قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل خلقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هل به الأرض؟ فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت فيها، وقلت: إنك هذا من عند الله يرزق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام رحمه الله: باب النظر الى المخلوق قبل التجنيد. واورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، حديثهما عن عائشه في رؤية الملك الذي جاء بالمنام في سرقة من حرير، قطعة من حرير، وإلى هذه زوجته، قال: أيت هذا من عند الله ينظر. وأورد كذلك بعد حديث آخر ودل فيهما على ما ترجم له من النظر إلى المخلوق قبل التجنيد. هناك أحاديث صريحة نظر إلى مقولة، فإن حديثك على شرطه أفضل الترجمة. أولى حديثين لمن على شرطه، وكما جاءني على ما قدم له، قال: إن الأحاديث الصريحة نظر إلى مقولة هي يروج على شرط البخاري، ولهذا من السرعه ان ذكر هذه الحديثين. وليهما حديث عائشه وقال النبي عليه الصلاه والسلام: قال لها اني اعبد في المنام في سرقه من حرير، يعني قطعه من حرير، واعبد به الملك، قال: هذه زوجتك، ترشد عنها وانظر اليها، ويقول: ان كان هذا من عند الله ينظر، وليله انت وإن كان حلا من الله ينظر. هل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها وقطعة من الحرير الذي جاء بها الملك، فاستنتج منه أن نظر إلى مخلوقة، أن نظر إلى الزوجة وهو ثم خطبها أبيها ثم آخر وصوله بها حتى وصل المدينه. واذا النبي كذلك على ما ترجم له، كذلك على ما ترجم له من جهه نظره اليها، وهي في الرقعه الحديث التي جاء بها الملك. ايضا هي كانت من ذلك الوقت قريره، من ذلك الوقت قريره، بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام وجهها وهي كبيره، فهو عقد عليها وهي قبل ان دخل بها وهي ابن جبر، وعاشت عنده تسع سنوات. جبر رسول الله عليه الصلاه والسلام امر هذا النبي عشره سنه، جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر هذا النبي عشره سنه، فيه دليل على ما قدم له. لا يقال ان المرأة ممكن أن تتغير وأنها تلقى صورتها للخبير للحاضر لينظر إليها، لأن التصوير حرام لا يصوغ ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تنور نفسها لأجل أن يدفعها للخبير ونبي أن ينظر إليها الخبير. وما جاء في الحديث الإسلامي صورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير في واسطة الملك، فإن هذا من عند الله عز وجل الذي لعن المطورين، الذي جعل لعن المطورين هو التطوير، هو الذي جعله الإسلام في هذه الزوجة في هذه الصورة. إذا فلا يجوز التطوير ولا يجوز أن المرض أن يغير نفسها ويدفع أن يدفع صورة للمخاطب وينظر إليه، هذه تصير حرام لا يجوز ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو الأنبياء حق، هو الأنبياء وحي، هو الأنبياء وحي. وأما غير الأنبياء فقد تكون الطريقة وقد تكون أغراض أحلام، قد تكون أغراض أحلام ليس لها حقيقة. أما أيضا الرؤى قد تكون حقيقة على طبق المرض والمناهي، قد تكون ضرب مثال سبيل تعبير سبيل تعبير، ولا تطابق ما رؤية في المنام. أما الرؤى مثل ابن يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام، والاسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير أنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين الذين بقلهم إلى أبي أن صاحب يوسف على الغابتين في السجن هما مثال شاهد لهذه المواعيد، لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام، لأنه رأى أنه يأكل خمرا يجري يقول لا يأكل خمرا لأنه لا يأكل خمرا، لأن الرؤية مطابقة للذي حصل في الوحي. والقيام بضرب مثال يعيد حقيقة وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه حلم كعب الكواري، متى نحمل حلم كعب الكواري ولكنه يفرد ويقطع رأسه فتأتي هي التيار يكاد إليه من مكان خطر مطلوب يقع عليه فتأكل من هذا المكان، فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. إذا فعن رؤى الأدلة يعني منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع الذي رآه بالمنام، وكذلك غيره. لكن غيره يمكن أن يكون غاب أحلام لأنه ليس رؤيا، غاب أحلام هي قيمة لها ولا عبرة بها. إذا رجل قال أنا رأيت بالمنام أو أشوف رأيت بالمنام أن رأسي قطع فجعله أحرج بعضها حقه، فقال لها تلعب الشيطان بها حديثا، لا تلعب الشيطان بها حديثا. فهناك أحلام هذه الأحلام لا عبرة بها، وهو هناك رؤى قد تكون تحت المطابقة للواقع اليقظة وقد تكون ضرب مثال. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤى تكون مطابقة، وهذا أول ما بدأ الرسول من الرؤية الصالحة السابقة، كان لا يرى رؤيا الا يأتيه في نفس السجن. اول ما بدا الرسول صلى من الوحي قبل ان ينزل اليه به في الوحي هو السجن، كان وان يأتيه تحت له رؤى وتأتي مطابقة لما رآه، وكان ايضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة. قد يأتي ذلك أحاديث كثيرة في هذا من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر، كان ذلك نحرا بأصحابه، كان ذلك نحرا بأصحابه أيضا مثال أو حقيقة من بعد بقرا تنحر بقرا حقيقية تنحر، إنما قدر ذلك بأصحابه الذين قتلوا وقالوا الذين استشهدوا وقالوا، وكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر، كان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا استشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لكن هذا الذي رآه الرسول في سبيل عائشة قال أي له عندي، يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في بضعة الحديث هي هيئتها وصفتها، و ما رآه بالمنام مطابقا لما يراه في اليقظة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تدعو بين الولد والبكر، بينهم ارتباط بينهم اتصال، كان يراها دائما كانت من صغيرة، لكنه تزوجها وهي صغيرة تلعب مع البنات في مجيئات لها رضي الله تعالى عنها وارضاها. قال حدثنا قريبا قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحب النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله لا وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إنسان. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بالرداء إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى قال من يجيء. ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجيا وأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا حدثها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد منكتها بما معك من القرآن. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في امرأة الواحدة التي نفسها صلى الله عليه وسلم. الذي طرق أن ورد البخاري وقال مرارا يشتغله على أمور متعددة في كلام النكاح ورده في كتاب النكاح مرارا متعددة يشتغل به على هذه الأمور التي أورده بعد تلك الثلاث مستقلا به عليها. وأورد هنا لأنه يتعلق بنظر المخطوطة أن الشيء من النبي على الصلاة هذا ما وفيه القبول عشان الخروج ثم ينزل في قاع المرأة ثم يقوله عشان يرفع ويرفع رأسه ويقوله أن ينظر إليه أن هذا في فيه يدل على النظر إلى المقدورة. وقد يكون من هذه المحصل قبل أن يكون حجاب. معلوم أن مطلع الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها مع كشف الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقيد وهي عرض نفسها عليه وفيه دلالة على نظر المعلومة. قال رحمه الله أورد على الحديث الذي قبله قمت على حره وهما دلالتان على ما قدم له. لكن هناك حديث كما يجب صريحة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى مقطوعة. إذا قبل المرأة واستقر الجهة إليها وقبل وحصل الارتقاء فقبل أن يحصل العقد فيمكن أن ينظر إليها من حتى أن يجد أن يشجعه على الاستمرار والثمر وإن وجد شيئا يتركه عنها أو فرض عنها. لأن الرجوع قبل التبديل والتخلف قبل الارتباط أفضل من ما إذا حصل الارتباط حصل التبديل ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. وقد يكون يحمل عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعمل عليها قد يكون يجب عنها يرتعب ويرغبه أكثر لزواج منها وقد يرى ما لا يحبه فيكون تخلف من كل واحد منهم آخر قد يحصل إلى الارتباط حتى يحصل الاختلاف بين الزوج بينهما. إذا الحديث على ما ترجم له البخاري رحمه الله، وبهذا اقتصر عليه مع الذي قبله وقسم على تركه. قال باب من قال لا نكاح الا بولي لقول الله تعالى فلا تعبدوهن، ودخل فيه السلم وكذلك الفتن. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال وانكحوا الايام منكم. قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان النكاح في الجاهليه كان على اربعه انحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته ويسبقها ثم ينكحها، ونكاح اخر كان الرجل يقول لامراته اذا طهرت من خمسها ارجعي الى فلان فاستقطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستقطع منه، فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب، وانما يفعل ذلك رغبه في نجابه الولد، وكان هذا النكاح نكاحا للاستقطاع. ونكاح اخر يجتمع الرحم مائولا عشرا ويدخلون على المراه كلهم يصيبها، فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد ان قضع حملها ارسلت اليه، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها، يقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من احبت به، ويلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير ويدخلون على المراه لا تمتنع ممن جاءها، هن البغايا، هن ينصبن على ابوابهن رايات وكل علما، ومن ارادهن دخل عليهن، إذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القاضي، ثم ألحقوا ولدها بالذي يروه من قاضي ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم. ثم عقد قدرها متعلق بوليد النكاح، قال باب من قال لا نكاح الا بوليد. اورد حديث الرجل بشكل بنفس حديث جاز على المرء لكنه صحيح ذلك في الحديث لكنه ثابت، وقوله عليه الصلاه والسلام صح الا بوليد لكنه ليس على قدر الخاص، ومن ذلك اتى به بنفس الشرطنا وجاء بقلب الحديث طابقا لوقت الحديث الذي ليس على قلبه، ولكنه اتى باحاديث تدل على اعتبار الوليد النكاح، واتى بايات واتى ببعض الاحاديث دلت على هذا. اورد الايه لا تعبدوهن ولا تعبدوهن، لا يقول فلا تعبدوهن، هذا خطاب وهذا خطاب للأولياء، هذا لأن أبناء الأولياء أن أولادنا يلين أمره وأن الأمر يرجع إليها وأن يتزوج بنفسها بدون ولي، وكان هناك حاجة إلى أن يخاطبوا بأن لا يعبدوهن، فالأمر يرجع إليهن وهم يفعلون ما يشاءون. لكن لما عبدوا وأن لا يعبدوهن، إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وكفء للزواج منهن، إنه لا يحول بين حولين الزواج منه، إنه يزوجها ما دام كفءا وما دام أهل للزواج منه. إذا فالخطاب قد يقول أولياء لأن على اعتبار الولاية بالنساء أي لو لم تكن الولاية معتبرة إنما كان هناك حاجة إلى مخاطبته ولو كان الأمر يرجع إليهن فهن يجلدن أنفسهن كيف شئنا فلما وجه الأمر إليهن أنهن لا يعبدوهن ولا يحل بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا حاضرين وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها بين من يكون أهلا للزواج ويمكن أن تنفق للولاية إلى من يريد تنفق للولاية إلى من يريد والآية الثانية ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا ولا تنفقوا المشركين لأن هذا خطاب من الأولياء لا تنفقوا لأن لا تجلدوا المسلمات المشركين فهو خطاب للأولياء وليس خطابا للنساء ويجلدن أنفسهن أو يجلدن أنفسهن بينما رضوا الأولياء قالوا لا تنفقوا إذا الولي هو الذي ينفق والذي يجوز وكذلك الآية التي أمرح الأيام منكم الصالحين من عبادكم والناس أنه أمر بالإنفاع أمر بالإنفاع يعني أن الأولياء هم الذين ينفقون هم الذين يجوزون فإذا البخاري رحمه الله أورد آيات تابعة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من اسم وليد بن الأرض وأن النفقة لا تجوز نفسها ثم أورد بيان تحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح وأن الإنسان لما جاء ولما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة على أربعة أقسام وأن وأنواع نكاح الذي قال عنه نكاح ابيض وهو ان يقضي اجل الرجل ويقصد منه وليده فيزوجها اياه يعني انهم ياتون الى الولي الى ابيها الى ابيها او الى من يكون وليا لها ويقتلونها من ذلك المسعى ورجوعها اذا الجاهليه اوعى من النكاح مجري على الولاية وعلى الولي هو الذي يقصد منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح من وليته هذا كان في الجاهلية لا قرع النكاح ومعلوم أن الجاهلية أمور أقر على الإسلام وأمور أطلع على الإسلام النكاح كان على ثلاثة أربعة أجرب أقر واحدة منها وهو نكاح الذي عقد عن عهد نكاح اليوم نكاح الناس اليوم الذي يعمل الناس وهو انهم ان المراه تطلب من وليها ثم يتولى عقد لها ليس يسرا فاذا بولايه النكاح اعتبر ذلك في هذا الحديث انه كان هذا هو معروف بالجاهليه واقر الاسلام ومعلوم ان سنه قوم شيء تقريب الناس امور اقر على الاسلام وابطل على الاسلام إذا أقرها معتبرة وهي ذلك بحكم إقرارها في الإسلام وهناك أمور خاصة جعلية وألقاها الإسلام وأقرها من ذلك هذه الرحمة الثلاثة الأخرى التي يحدث بها النساء والثاني الأول ظهور الثلاثة الغابرة أن الرجل عندما تحول امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبدى رجلا يعلمه ويصليه ويأتي ويجامعها ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق انها حمل يتحقق انها حمل من ذلك الرجل فعلى يجامعها ثم يكون ولد له على الولد الذي من غيره يكون له لذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده سمعة أو عنده دين وعنده منزلة يطلب من امرأته أن تعطي منها لجامعته بعد ما تنتهي من الخير يعني هذا الرؤى، فإذا جامعها ننتظر حتى يتحقق بأنها حملت. وأي رأي جامعها جامعها رضي الله عنه حملت ويأتي الحمل منه، يعني يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد لزوجته أن يجامعها عندما ينتهي الخير. هذا أفضل الإسلام وهو اتباع والجنة إلى لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها ويعطيها ويجامعها، ثم أيضا خاطب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من إمائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها، هذا أفضل الإسلام وأنواع الإسلام. الأمر الثاني هو الغاضية، هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أطفال، يعني 50 عشرة، ويقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجتهم. فإذا حملت من هذا الإيقاع من هذا العدد إذا ولدت تسعة حاملة حضروا، ثم قالت لأحد المهاجرين وولد فلان فيكون ولده ويستحقه ولا يستطيع تحملها منه، هذا افضل عن الجنه ثم الامر الثالث الذي هو الضغايا هي المعلمات الاغراضات التي وضعنا رايات على اقوالهن ان يريد ان يجني بهن والعياذ بالله، فالذي نبي وهو تحضر الجماعه الذين دخلوا عليها، فاذا حملت لهذه الاولى المهام اي في هذه الفتره التي دخل عليها وضيعها جمعها من جمعها منهم تحصيلهم وتعريفهم، فاذا ولدت احضر الغابه الذي يجمع عليهم السبع ويقيلهم معرفه بالاسباب من بين الناس وان هذا ظل الاموات ومن الحق القاء به لواحد منهم ومن الحق لواحد منهم فانه يكون اباء انه يكون اباء، هذا افضل وعلا هذه اربع ضياع من الضياع الموجوده في الجاهليه، اولها هو الذي اقره الاسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمه وهي اعتبار وليد النساء، وانه كان عندهم بجاهلية هذا النوع من النساء، وانه ياتي رجل الى الولي ويطلب منه وليته ويزوجها اياه، اذا فمن حكمه يكون من الولي كالتزويج يكون من الولي، فهو شاهد من حكمه البخاري من اعتبار الولي النساء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم من كتابه يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت هذا من يتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها ويعطونها. هو الآية التي وردت في الآية الثانية من سورة النساء، أن ذكر كأنه يعني قاضي لم يعدل عنه أم قبل أن يعدل به، فإذا أدوى الدين فهو معناه أن يرغب فيها بمال أو بمالها، وإذا كان ليس ذات مال يريد ذات مال ولها مال ولكن يريد أن ينفع الإنسان فيها، وأن يعني لو جاء زوج ولا يريد زوجها هو لا يريد أن يشارك أحد بمالها، يعني هو ابن عمها أو هو والدها، ف الذي جاء في الآيتين أنه لم يرغب فيها مالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي يشعرها. فنهى ان يفعلوا هذا وان يقولوا بمشاركوا عنها رقم الثلاثه ورباع. وقد تكون عزه ذات جمال وقد تكون عزه ذات جمال ولكنها ذات جمال. إذا لا في أحد مشاكل فيها ولكن لا يوجد زوجها فيعبدها فيها خطاب لكن لا يريد أن يزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرث معه أو يعبدها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يأذن في النكاح أنه قد يحصل منه العذر وعدم تنفيذ من الجواب من خلال من الأسباب. وهذا إنما يكون لقومه الأمر بيده لقومه وليا إلا ليس هو مجد الولاية مقررة إلا كانت المرأة تتخذ من السياسات الجائعة ولا أحتاج إلى أن يتلح عليها الغلطان ويعبدها. ولكن لما كان الولي مقررا وقد يحصل منه الإسلام فقد يحصل منه العبد. قالت رضي الله عنها هذا في يتيمة النفس تكون عند الرجل لعنها أن تكون شريكته في المال وهو أولى بها ويرغب عنها أن ينفحها ويعمرها بمالها. ولا ينفحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. ولا ينفحها غيره لا يشرحها من رأيه مراهية من جزرها حمد بمالها ويكون بذلك من عبرها وحال عين ما ردينا الذين يرغبون مواجه منها نجد أن يزارك بمالها أحد إذن هي قرام ولاية مجال. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا السهمي قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبر ان عمر رضي الله عنه قيل تأيمت حفصة بنت عمر بابن قتيبة السهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل بدر مفتي في المدينه. وقال عمر لقيت عثمان بن عفان وعرضت عليه وقلت انشئت ان تشكك حقا فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بلى لي ان لا اتزوج يومي هذا. قال عمر ولقيت ابا بكر فقلت انشئت ان تشكك حقا. ثم ورد بقصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله حفظه على عثمان بن عفان على ما تعين نجح من زوجها ويقول لها السهمي عرض على عثمان وطلب منه الإنسان ينظر من أمره ثم عاد إليه الرد والجواب وأنه بدال فلا يتزوج. ثم عرض على أبي بكر رضي الله عنه وكتب ولم يحب جوابا كما سبق في طريق الاخرى التي مضت طريق مضت وهم يحبون كان ذكر هذا وما اراد ان يبكي يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب ولم يجد. المقصود من مراد الحديث هنا شيخ عمر رضي الله عنه وارضاه عرضها على عثمان وعلى ابي بكر ويقول يجوز ان تحمل ان يزوجها من يريد الوليه اعتبرت انه قال ان تحفظ وكان الامر يرجع الى المراه وكان المراه يتفرغ لنفسها والوليه اعتبرت النداء لانه منها ان الرجل يكون اعلم واقوى واعقل من المراه اقوى امكن بمعرفه الرجال بمعرفه احوال الرجال وهو الذي ظنت ان وضعها في هذا المناسب في غالب لله المرأة أنها يضع بعقلها قد تغفر في المراه وتعتد على الرجل هذا المنظر في المقبر فتوكل على ذلك أمراض المرأة لا على الطبيعي أن تخبر الرجال كما يخبر عن الرجال، لأن الرجال هم الذين يقاربون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تنصر بنصر من ذلك، ثم أيضا هي لنفسها قد تتأثر بالمظاهر قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر، ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا يحمد الأخبار، فجعل الأمر إلى الرجال. ثم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تبدل النساء وعلقهن بالرجال واتصالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، يعني الأمور التي يستحي منها وينبغي أن تجمع على حياء منها. فأمور الأمر للرجال أمور متعددة، أمور الأمر للأولياء الهوائج والأمور متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع الهائلة والمصلحة. قال حدثنا احمد بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبروهن قال حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه قال زوجت اخيا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يكتبها فقلت له زوجتك وطردتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا. وكان رجلا لا باس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه. هذا الحديث هو ينزل نزول هذه الآية وأن معقل بن يسار رضي الله عنه والله له أن زوجها رجلا فأطلقها ولما اقترب من اجلها جاء يكتبها وقال ان سمع معقل ان يزيده ايانا قال ليزيدها قال رتبها ثم ذهبت تتلقها ولا يزيدها مره اخرى وكانت يزيده يريد رجوعا اليه يريد رجوعا اليه قال عليهن انها جاءتهن فعند ذلك اقرم وبادر الى يزيده. إذن الأمر يوضح يعني من هذه الآية وأن يعني هذه القصة هي قصة تحريمها وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء إذا كان الأمر يرجع إلى المجتمع كان هناك حاجة عادة إلى خطاب الأولياء إذا كان الأمر يخاطبنا فهم يزوجن أنفسهم لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن به له هي الأضرار التي تترتب على ذلك كل رجال هم الذين هم أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح ما هو الأبيض للنساء. إذا هذه الآية التي ترجم أو ذكرها الكتاب أولا أوحي على الحبيب الذي كان بيان السلف بدونها وأن الولي لا يعول المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وإذا أراد الرجوع إليها وكذلك أيضا إذا كان حصلها من وثيق من هو أهل الزواج منها فلا يحيل بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل القمع الأمور ترجع إليه في غير التحضير له وإنما ينظر لنفسه إلى حظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها. إذا جاء منه أهل لزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج. قال باب اذا كان الولي هو الخاص. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قاسم اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجت. وقال عطاء بن يشهد اني قد نكحت بي او ليامر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها بقوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد تركته في ماشي فنرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك. ثم ورد الاتحاد المولى عن سبيل وغيره كان يريد الحاضر والولي فهل يزوج نفسه او يعني يزوجه غيره او يبدو الامر الى غيره او قال من الله بعد بعض الاعذار هذا ورد الى هذا الحديث في عائشه رضي الله عنها وهذا انه مر قريبا ذكر ان من الاثار من قوى الشعبه طلب بعدا هو اهل الناس بها هو الولي لها فامر رجلا من ان يزوج اياه معناه انه له ان يتزوج او ان يزوج نفسه ثم له ان يدعو الامر الى غيره يأمر أحد من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها لأن هذا ممكن وهذا ممكن. لكن القوم يعني يعود نفسه ويعقد نفسه لا بأس يكون ذكر الأمر إلى غيره أو لا بأس. وقد أورد أبو هريرة رضي الله عنه حديث عائشة يقول أورد أشار إلى حديث زيد بن سعد رضي الله عنه في يقوم وليها فلا يعقلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الزواج القاصدين الى ان يزوجوها مثل ان يشاركوه بماله مثل ان يشاركوه بماله فانه لا يتزوجها لانه لا يرغب فيها لعدم جمالها وكذلك ايضا لا يزوجها الا ان هذا فيه اثاره إلى أن الولي قد يزوج نفسه إلى أن يزوج نفسه لأن الولي قد يزوجها ولا يزوجها وهم في ولي حرفا عدوها يقول بين الخطاب بينهم وبينها. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعت ولم يجدها. فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتما من أبيك؟ قال ولا خاتما من أبيك. ولكن أشق زوجتي هذه فأعطيها اللص وآخذ اللص. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتها بما معك من القرآن. وأنهن إما أن يكن حوامل أو يكن يتحضن أو إما قريرات يلون إلى من الحيض أو قريرات يلون من الحيض. فالحامل يجب أن يضع حملها، والحائض التي تحيض يجب أن يضع التي لم تحيض ولم يبلغ من الحيض بينها قريرة فقد يحيض بها أو آلي إلى يعني يجاوب السنة أو من عدة نفسه. وإن قول الله عز وجل والذي لم يحضنا يعني معناه أنهم معدود أحتاجين من الفتح معناه أو العدة التي جاءت نتيجة لقناة ويجري جواز ويصير ذلك. ومعنى هذا أنها أقارين جواز وأن أقارين جواز كلاية واضحة في جواز لأنها بينت أن المطلقة التي لم تبلغ من الحيض وأن الذي لم يحضر لها قريرة وقال قريب قريبة من الرجيس. ومعنى هذا أنه أن القريرة تزوج وجه بلاد واضحة من جهة أنها لها حدثة وهي إذا من جهة البلاء فالطلاق قبل النكاح قريبا والرجل لم يواجه القريب لزوج من القريرة هي واضحة للدلالة على سيدي النهار. ثم أورد الولد وقصة رسول بن عائشة أن أبا بكر عقد بن عائشة والمنع ودخل بها صلوات الأسرة عقد عليها ودخل بها والمنع. كان هذا فيه دلالة على زواج الرجل من وهو الطبيعة لذلك فيما إذا رأت حظ لها ومصلحة لها وعدم زواج تلك الفرصة الذي لا ينتهز ولا تحمل. وهذا من مثل المخلوق ومن رجل من رجل من رجل الجلال أما الظفر في شعر الطبيعة وكون خلق الامر بحكمته يكون من معاذ المؤمنين على قدر وشرف. هذا مره في آية الحال عن بعض الناس المؤمنين أن لما حكى أن المرأة الواحدة أن تعرف عليه فعنده ابنته قالت وما نسلي لأن الله قال يشعر منك يشعر منك شرعتي أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الشيء عليه. وقال الله عز وجل أنهم لا وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي حقا ان احمد. وقال حدثنا معن بن اسد قال حدثنا مريد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى وهي بنت ست سنين. قال هشام وأمكن أنها كانت عنده تسعة سنين. وأي حق ما تتعلق بالبيت الذي يده من الماء وأورد فيه تسعة أشياء I don't know.